ما حكم الحلول في الشريعة حكمه؟ حكمه لا حد له، هذا أمره إلى الحاكم يوسف. ما يعني أبدأ بالعلي يعني هذا الأمر. من الله العلي. ما رأي الحاكم يوسف؟ ما جرى شيء. ما جرى شيء. لأن مثل هذا ما وقع سابقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.